الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا الله ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله ربنا يلطف بالعرب والمسلمين وبخلقه اجمعين. شوفوا يا ساده كيف صفحه كام؟ 25 20 بعد بقى انتم تشتغلوا ضدنا صحيح، لكن انا بقى عندي شويه اليوم دي ما بقدرش اذاكر كويس، لكن بقى قلت لحسن بعدين الناس دول يعملوا فينا كما كنا نعمل في مشايخنا، تخبط النسخة وصلتك يقول لك ايه من نفر لا يجدون للعلا ومركبهم جهد وليل مسهد اذا انداح فهم في الفؤاد واشرقت سرائره فالليل صبح مؤكد. بس مش هي دي اللي انا عايز اقوله، حكايه ان هو يعني و و و ويغدو إلى ساح الدروس إيه مزودا بكل خفيات السؤال ومش عارف بكل خفيات السؤال مزود، يعني ذاكر كويس الطالب مش الشيخ، ويروح معهد القاهرة الديني وهو مجهز الأسئلة للشيخ هكذا. كان مش انا يعني الازهري ذلك الزمان الممجد الذي مضى يحاول الشيخ احمد ان يجذب عجلة الزمان، فهل يستطيع احمد الطيب وان يرد الازهر الى ما كان ايده الله؟ بس فلذلك ما نمتش بعد الفجر، وفتح الله علي بأشياء اللي عايز ينقلها يبقى ينقلها، لكن أنا هقول الملخص. المسألة إيه؟ المسألة نحن نناقش قضية طرق المتكلمين التقليدية التي تكشفت لهم بعض العيوب فيها، ولم يمنعهم مانع لأن الغرض هو الإخلاص للعلم والحقيقة وليس الدفاع عن أي شيء غير الدين والحق، فنقدوها كما انتقدوا طرق الفلاسفة سواء في جانبها النظري أو في أسلوب الفلاسفة الخاطئ في تطبيقها. اقرأ تهافت الفلاسفة وستعجب كيف أن هذا الشيخ وهو أساسا ليس بالفيلسوف وإنما درس الفلسفة كما قال ليتساوى مع أئمتها قبل التعرض لنقدها. إنما ليس دي أداة النفي المصرية البايخة، ليس أن يجهل كل كلمة كتبها نجيب محفوظ ويقول هذا رجل داعر يشجع على الدعارة، فهذا هو الجهل بعينه، بل هو الظلم في باب الدين، لأن الإنسان لا يحكم على ما يجهل. فهمنا ولا إيه؟ سواء كنت مخطئا أو مصيبا، لكن أنا أحاول أن ألتزم الحق، الله أعلم. بس فالإمام الغزالي درسها تلك الفلسفة ووصل فيها إلى مقام عظيم، بل ألف فيها ما قالوا إنك عرضت الفلسفة أحسن من عرضهم بها، فأنت تروج بذلك للباطل. يعني وجد أيضا من ينتقدونه في ذلك الزمان الأولي، لكنه فعل ذلك لكي لا ينتقدها جميعا 100%، لما ينتقد ما يبدو له ضعيفا أو ضارا بالدين أو مثقف عصره من المسلمين. يعني أحيانا هو كده ضعف حاجة قد يكون هو يقبلها، أو واحد متمكن من دينه يقبلها، لكنها أدت إلى غرور بعض المثقفين في عصره أو اغترارهم بالباطل بغيرها من المسائل. ف يعني وهو ده سر الفرق بينه وبين ابن رشد، إن ابن رشد بياخد عليه إنه أحيانا ينتقد ما قبله في مقام آخر، لكن تفسيره إنه قبله لنفسه، قبله ضمن منظومة أخرى، ضمن منظومة أخرى غير منظومة الفلاسفة، وانتقده باعتباره جزءا من المنهج الفلسفي، أو لأن الذين زعموا أن يتبنوا هذا المنهج فشلوا في تطبيقه، كما حصل لابن رشد نفسه، إنه هو قد يخالف ممن قدح لي في هذه الصباحية. إن ابن رشد يقول في مسألة العلم الإلهي إن علم الله يفترق عن علوم البشر في نواحيه كثيرة، منها إنه مطلق شامل وعلوم البشر محدود جزئية وخاص، ثانيا إنه قديم كده مزاد، ولكن الشيء اللي هو انفرد بالتأكيد عليه إن علوم البشر معلومة عن الأشياء، أما علم الله فهو علة في وجود الأشياء. واضح؟ دي نقطة مهمة، ولكن يترتب عليها أن الله هو العلة في وجود كل شيء، وهذا ما يقوله الأشاعرة وينتقده الدروش. يحس كذلك؟ إذا كان علم الله علة في وجود الأشياء، إذا وجود الأشياء للمخلوقات كلها معلومة له، وهذا ما يدعيه الشاعر ويعارضه ابن رشد، فلماذا في باب العلم قلت كذا وفي باب العلية قلت كذا؟ بس يا شيخ كنت معنا، هو العلم مؤثر؟ انت كنت نايم مع يوسف، وانا قلت لنفسي بقى مش هصلي الفجر واقعد صاحي، ابقى اصحيها بعد ما اجهز الفول، اتعب في اعداد الفول ولا تاكله. هو العلم مؤثر يا مولانا؟ عله مؤثره؟ مش عشان كده. إذا كان هو وعلمه قديمان، فالعلة الحقيقية في وجود الأشياء هذا الأمر القديم، وليس العلة المباشرة هذه. كما سيأتينا في هذا المقام إن المسألة مجرد اقتران، السبب والمسبب بس. ليه؟ لأن المؤثر الحقيقي بره هذا العالم. يقول لي ده هو الذات أو العلم، أنا عارف عايز تقول إيه. ماشي؟ المؤثر خارج هذا العالم. بس يبقى عرفنا الرد على ابن رشد. طبعا يعني هذه مسائل يعني من فروع المباحث، ما هيش يعني لا تؤثر في عقيدة أحد. والأشعار ما قالوش إن هذا الذي نقول هو جزء من أصول الدين، هو من علم أصول الدين لكن ليس من أصول العقيدة، يعني الذي يخالف فيه يخالف. حتى الماتريدية لهم نوع خلاف في هذا، منهم أقرب إلى الأشاعرة، الوسط بين الأشاعرة والفلاسفة. انتوا معايا في الكلام ده ولا انا بكلم روحي؟ شيخ العمود انظر الى نفسك ثم انتقلي. مش بيقول كده الرجل؟ مين جوهره؟ صاحب جوهره. فالمسألة بنتكلم فيها هي هل بطلان الدليل يدل أو يستلزم بطلان المدلول؟ وكان هذا كانت هذه القاعدة إحدى الطرق التي يستخدمها المتكلمون، ثم بدأ لهم نوع ضعف فيها. ومن أشد من انتقدوها الآمدي، ومع ذلك يستخدمها أحيانا. ومثلها وهي الطريقة الثانية قياس الغائب على الشاهد، يعني قياس أحوال الغائب. كلمة شاهد هنا كما شرحنا كلمة شهادة، الشهادة هي الحضور. هم بيقولوا على المحسوسات المشاهدات لأنها حاضرة أمام الحس، مش أمام العين، أمام الحواس الخمس، فيسمون كل المحسوسات بالحواس الخمس مشاهدات لأنها حاضرة. والحضور أحد معاني الشهود أو الشهادة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني من حضرها، مش واحد كافر قاعد على قمة الجبل وشايفهم، لا. معنا يا شيخنا لما من حضر وشارك بأي نوع من المشاركة، ليس بالقتل والقتال، وإنما ولو بعلاج المرضى، ولو بالدعاء لهم، ولو بالجلوس معهم وتكسيري بس. إنما يجب المشاهدة بالعين. واضح؟ فناقشنا هذه القضية من عدة نواحي، ويستمر النقاش زي ما بيقول لك إيه وإيه هو ونعود. فإحنا نعود، مش عارف منين بقى، إنما هحاول. هو هنا قال بالإضافة للهاجب من أول الصفحة، بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه في نقد هذه القاعدة، فهناك جوانب أخرى تدل على ضعفها. في آخر السطر الأول من سنة صفحة 25 بيقول مع أنه، الضمير هنا إيه؟ مع أنه أي العلم بالدليل، الضمير هنا راجع إليه الدليل من حيث العلم به، مع أنه أي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال. كلمة دي كلمة الإمام الرازي، وكلمة مع ترق في الاستدلال يعني وبالإضافة إلى ما سبق كذا كذا، خذ ما سبق من وجوه الضعف مع المعية هنا ترق في الاستدلال أو زيادة في الاستدلال. زي ما تقول كذا كذا بالرغم من يعني حتى لو صرفنا النظر عن كذا يعني نوع ترقي وإضافة ولا إيه؟ هذا ما يحسه من يقرأ هذا الأسلوب الكلام. والإمام الرازي يقصد بهذا ليس مسألة المشهورة في الوجوه العشرة في بيان ظنية الدليل النقلي، وإنما غرضه أنه المقصود هنا إيه في المستقبل يعني إيه؟ يعني ليس الجهل بالدليل في الحال جهلا دائما، وانت بتبني بطلان مدلول على بطلان دليله، لكن بطلان الدليل في الحال قد ينشأ دليل في الاستقبال فيكون للمدلول دليل. كل مدلول لم ينشأ عندما تعرف، قلنا مرارا إن عدم الوجدان ليس دليلا قطعيا، ليس دليلا قطعيا، مش ليس دليلا على الإطلاق على عدم الوجود، لأنه أمريكا هناك واحد حط الكلام ده في الإنترنت انتهى الله أعلم، وحط معاها صورة متاخدة في الفكهات، وقال حسن راح النهاردة الأزهر وقال أمريكا كانت هناك قبل واحد قبل الصورة دي، وانا قاعد مع شيخ لطفي يلا بش من العمل كده انتهى، يبقى خالد طب هذول تعلموا ال البتاع ده، بس جايب صورة بالجلابية، انا ما كنتش هنا بالجلابية، انا بقالي سنة هو بلبس قاربنا السنة ولا 25، بس اخواننا بقى الليبراليين والمستنين 25 ده بيقول لك نبدأ الثورة الثانية. كلام اللي فات ده كله لا يعبر عن الشعب المصري، الشعب المصري ده كل واحد شايل في جيوبه شوية من الشعب المصري، إنما اللي في الشوارع دول مش الشعب المصري. انت مالك انت بتاع ماليزيا واندونيسيا؟ الشاهد الإمام الرازي يقصد من ذلك إنه من يجهل الدليل الآن قد يعرفه غدا. يعرفوا ازاي اهل مصر؟ بان هو بيتكلم في تاريخ الانسان كله، مش بيتكلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بان يرسل الله نبي ويكشف له تلك الحقيقة، بان يلهم الله هذا العبد نفسه تلك الحقيقة، بان تنكشف له باي طريق فيظهر له الدليل. يبقى خلق المدلول ساعة هو ما عرف الدليل، كل الذي كان موجود في الواقع ونفس الأمر المدلول كان موجود في الواقع ونفس الأمر، ثم ظهر له دليل عليه. إذن كلمة مع أنه يعني وبالإضافة إلى الأدلة السابقة على ضعف هذه القاعدة، وهو أن بطلان الدليل لا يدل قطعا، قد يشير، قال لا يدل قطعا على بطلان المدلول وعدم ثبوته في الواقع ونفس الأمر، أن الدليل قد ينشأ في المستقبل بخلق الله تعالى أو إرسال مبعوث أو غيره. فدي أعم من حكاية ما ذكره في العشرة، في الوجوه العشرة. مش عارف بقى اللي مشتغل بعلم الكلام ما يعرف، ودي حاجات مشهورة. مع أنه أي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال، وما دام قد ينشأ العلم به، بيقول العلم به ليه؟ لأن ربما الدليل كان موجود وخفي عليه، الدليل لم يخلق في المستقبل وإنما كشف له. ولذلك احنا بنعتبر آراء المجتهدين جزء من الدين، وتسلط اجتهادهم وتلقتهم الأمة بالقبول، فهو جزء من الدين لأن الدليل كان موجود. المجتهد لا يخلق الدليل إنما يكشف عنه. واضح؟ ولذلك اجتهاداتهم، شكرا، ولذلك فاجتهاداتهم ايوه ثبتت وكده، فاجتهاداتهم جزء من الدين. كان ابن واضح اللي ما لا يتضح له كلامي يسأل. مع أنه أي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال، ومع هذا الاحتمال، ومتى ثبت احتمال أن ينشأ الدليل في المستقبل؟ هذا الإشارة يعني نشوء العلم بالدليل في الغد في المستقبل. مع هذا الاحتمال لا يكون الجهل به في الحال مفيدا لليقين، ما قالش خالص إنما لا يفيد اليقين. لا، إزاي يكون اجتهاد المجتهد جزء من الدين مع إنه قد يتبين في المستقبل خطأه؟ قد يتبين في المستقبل خطأ، إنما هو جزء من دين المتدين الفرد العامي. مش قد ينكشف إن الفتوى التي تلقيتها غلط، أنت عملت اللي عليك، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى المجتهد إن تبين له خطأ أن يقول هذا ما رأيناه وهذا ما نراه. لكن السائل الذي أخذ بقول المجتهد لا شيء عليه، صح؟ من الدين يعني من أديان العوام في التطبيق، ولما يتغير الاجتهاد فعليهم بالاجتهاد الجديد. وانت شفعي في الحالين، عندما تبعته في القديم وتبعته في الجديد، انت ايه شفعي؟ ليه ما كنتش حنبل؟ قد نشأت بين القوم. امبارح كنت عند احد وجوه الشافعية، وبعدين قلبي يقولوا لنا الإمام أبو حنيفة هو اللي بدأ علم أصول الفقه، وإحنا هنسيب الكلام اللي واضح قدامنا في الرسالة ونمشي وراء الأوهام والطرهات. والله يا كذا قال، قلت له ما تحسب شوية أيها الشافعية، أنا اسمي الشافعي لكني حنفي، فلا تخذ في أصحابنا. بل قيل هذا عن فقهاء المدينة السبعة، ما كانوا يجتهدوا كده يعني بالرواية من غير قواعد، لكن لم تدور. وقد قام الباحثون بأن نفس اللي في الرسالة هو اللي كان في دماغ أبو حنيفة أو بلاش أبو حنيف، بلاش يعني دعنا من أبي حنيف، فلنأخذ محمد بن الحسن. وقد ثبت أن الشافعي صاحبه كانوا أصحاب، يعني مش بس متعاصرين كده. وكتب محمد فيها بعض الإشارات ببعض القواعد الأصولية، نعم ليست كتابا كاملا في الأصول، فلا يبعد المنع يعني. ولازم الشافعي يعني ينشئ تلك القواعد من الصفر. ليس صحيحا. ممكن يكون استفادها من الإمام الشافعي. الشافعي استفاد من الإمام الشافعي. محمد بن الحسن. لا بس يعني أظن أن محمد أقدم في حتى في التلقي عن مالك منه. هما الاثنين رواه الموطأ. فيعني لا يبعد مسألة زي الشيعة يقول لك تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. شفتوا الكتاب ده؟ كل العلوم هم اللي أسسوها بما في أصول الفقه. على الأقل يعني هو ده من أهل السنة لما يشترك معاكم يعني في اختراع أصول الفقه زي بعض. هو خلاف في التدوين يا مولانا؟ أما هو يعني الوضع، كلمة الوضع، واضعه، واضع العلم أول من ألف فيه وليس أول من وضع بعض مسائله. نعم نحن نسلم بأن الإمام الشافعي أول من كتب كتابا في أيدينا يضم أكثر مسائل العلم، يعني لا نماري في هذا ولا ننفس على الشافعي، بل هو الإمام ولا هو كان بينفس على أحد رحمه الله. قد يكون جاهلا بالدليل الآن وينقدح له في المستقبل، فهو يقول إذن الجهل في الحال ليس دليلا يقينيا لا على انتفاء الدليل ولا على انتفاء المذموم. وفي نهاية العقول، قلنا ده كتاب من كتب، أظن هو ده اللي حققه الشيخ مصطفى. لا أمرد ولا إيه؟ الشيخ مصطفى بتاع الرازي، المطالب العالية. المطالب العالية، إنما هو ده اللي يرتبط بالأبيات المشهورة، نهاية أقدام العقول يقال. كويس، أنت فتحت الألف وهذا أرجح، لأن عقال شاهد عليه أو مرشح، مش كده؟ نهاية أقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد في بحثنا غير أننا أجسادنا في وحشة من جسومنا. الله، ده حافظ حاجة تانية. قول من حافظ الاثنين بس، وأجسادنا في وأرواحنا في وحشة كده من جسومنا، ولم نستفد في بحثنا. لا، وغاية دنيانا أزل وأبال، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن نقلنا فيه قيل وقال. وهذا ما يذكره الشيخ الأمير في ضمن أبيات برضو أو بيتين له في آخر حاشيته الشهيرة. وكان أديبا صاحب أشعار وروايات للشعر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بالشعر، ولكن نزهه الله عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فمقام النبوة فوق مقام الشعر. وهذه الأبيات جاءني بها واحد في مكة، قلت له هذا مقام الحيرة، ولا يكذب نفسه. فأخذنا آخذ، وهو الشيخ السليماني محمد السليماني بتاعكم، وذهبنا إلى الله يرحمه الدكتور عز الدين إبراهيم، عالم مصري كان أول رئيس لجامعة العين في الإمارات. فقال له مقام الحيرة بالصدفة يعني كده، أجاب نفس الإجابة. هما بياخذوا منها إن المتكلمين دول لا علم عندهم سوى قيل وقال، إنما إنه إن الباحث بيجي عليه وقت يعني أي بحث يتشكك في بعض ما لديه، وبالأخص الرازي ده. أنت ما ترى من كتاب واحد يعرض عن رأي سبق ويبدي رأيا آخر، والراجل يعني صادق مع نفسه يقول لك كذا. وأما التفاوت بين كتاب وآخر له فأكثر من أن اقرأ إن شئت كتاب الشيخ السوري ده، أحد عباقرة السوري، محمد صالح الزرقان أو الزركان، إيه الرازي والآراء الكلامية، الرازي والكلامية والفلسفية أو أعلم. فهو من أحسن ما كتب، طبعا في أعمال كثير لاحقة لكن هو من أحسن. وفي نهاية العقول كتاب للرازي: أن الدليل قد يحدث فيه الاستقبال، ادى أمثلة كإخبار الشارع بما لا يعلم شك، بما لا يعلم إلا بإخباره. ليه بيجيب الحاجات المجمع عليها؟ مش عايز يجيب مثال مختلف فيه، فده من المجمع عليه بين أهل السنة والمعتزلة، إن الأمور الغيبية لا تؤخذ، يعني إن الأحكام الكلامية ثلاث أنواع، فمنها ما لا يقوم إلا على الدليل العقلي، ومنها ما لا يقوم إلا على الدليل النقلي، ومنها ما يقوم بهما. فده ما لا يقوم إلا بالدليل النقلي، يعني إخبار الشارع. فهو متعمد يجيب مثال مجمع عليه، والمثال اللي جاي مجمع عليه بين أهل السنة والمعتزلة: كإخبار الشارع بما لا يعلم إلا بإخباره من أحوال الجنة والنار. هذا لا مدخل للعقل فيه، اللي في العقل إن ده ممكن، لكن إنه سيقع وإنه من أوصاف الجنة ومن أوصاف النار لا مدخل، لا بد فيه من الوحي. كذلك مقادير الثواب والعقاب، هم قالوا الإمام يثاب على الطاعة حتما ويجازى على المعصية حتما، لكن المقادير تركوها للأخبار. اقرأ إن شئت كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل، فالمقادير للوحي حتى عند المعتزلة. واضح؟ مش مطلق الإثابة والعقوبة، فهذا عقلاني بناء على القواعد الخمسة: العدل والتوحيد والوعد والوعيد، وكمان أمر المعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بالمنزلتين والإيمان. بس تنظمهم كده على شو: العدل والتوحيد والوعد والوعيد وال من تجلته خمسة ده، والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي. يبقى بناء على العدل عندهم قاعدة التحسين والتقبيح، وهي عامة للخالق والمخلوق، فكل من أتى حسنا يحمد في الدنيا ويثاب في الآخرة، والعكس في القبيح. وبناء عليه مبدأ العقوبة والإثابة ده عقلاني. لكن مقادير الثواب والعقاب تركوها للوحي. فعشان كده قال من أحوال الجنة والنار ومقادير الثواب والعقاب، إذ هما مجمع عليهما بين المتكلمين. فلا يكون عدم الدليل في نفس الأمر، كلمة في نفس الأمر، عدم الدليل في نفس الأمر في الحال كده، احنا كلامنا كله في الحال لا في الماضي ولا في المستقبل. واحد يجهل الدليل في الحال، هذه موضوع كلامنا. ولا عدمه لا يكون عندنا مقتضيا لانتفاء المدلول في نفسه، لأنه قد يتخيل واحد في نفسه ضد كلمة في نفس الأمر، المقصود في نفس الأمر في الحال. أنتم معنا ولا إيه؟ هو عدم الدليل في نفس الأمر مش بمعنى جهل المستدل، ولا بمعنى عدم وجود دليل فعلا؟ هو المآل عدم العلم به، لكن الغرض كله اللي احنا بنتكلم عنه ان عدم العلم به او عدم وجوده حتى في الحال لا يتنافى مع وجوده والعلم به في الاستقبال. بس فلا تعارض بين كلمة في نفس الأمر وكلمة في نفسه، هذه غرض. لنفترض انه معدوم حتى الآن، ولكن قد يخلق في المستقبل. مجهول الآن قد يخلق الله سببا للعلم به في المستقبل. فكل الكلام هو في انه الجهل الحالي ليس دليلا على عدم المعلوم او وجود، صح؟ والذي منهم ليس دليلا قطعيا، لأنه له دليل على هذا ولا دليل على الوجود. وإلا لكان الجهاز من هيك الصفحة اللي جاية أعلم الناس، لأن مناطق جهلهم واسعة، أما مناطق علم العلماء فمحدودة جدا. فالجهل أوسع علما لو ثبتت هذه القاعدة من العالم. هيجي الكلام مش عارف بقى، مش ضروري اضيع وقتكم في الحواشي التي هي من قبيل التخامين والترهات كما يقول الشافعية. سبق صفحة 24، سبق في صفحة 24. ها؟ والعلم بعدم الجبل، يعني بيقول ادي لها ضمة، يعني ولا يعكرن عليك هذا ما سبق أن قلناه من أن احنا قاعدين في القاعد، ولا وإذا جاءنا من يدعي زي اللي جه في الآخر وقعد كده عند العمودين ويقول هناك وحش أو جبل شاهق في هذه القاعة وأنتم لا ترونه، نقطع بعدم ذلك. لا يعكرن عليك هذا، الزعم ما أثبتناه فتظن أن هذا محتمل، لا، هذا من القطعيات. انتفاء وجود الجبل الشاهق في داخل هذه القاعة و جهلنا جميعا بوجوده أمر منتف قطعيا، أمر قطعي، انتفاؤه قطعي، لأنه من قبيل الأوليات والمشاهدات وهي قطعية، والقطعي الضروري لا يحتاج إلى دليل، لا إلى قاعدة العلم دي أو بطلان الدليل المدلول لبطلان دليله ولا غيرها. فهو لا يعتمد على أي قاعدة ولا دليل، وإنما هو من قبيل إن شئت الفطريات التي يتفق فيها العالم والجاهل. لو جبت واحد من العوام اللي ماشي في الصحن دلوقتي وجبته هنا وقلت له الناس اللي جوه دول بيفكروا يا ترى فيه أسد في القاعة دي أو جبل عالي وإحنا مش شايفين، يضحك ويسخر منك ولا يجيبك، يقول الناس دول مهمة، إيه المجانين دول؟ لأن فطرته تدله على بطلان ذلك من غير استدلال، هو لا استدل ولا شيء. فلا يعكرن عليك ما ذكرناه من عدم بطلان المدلول لبطلان دليله، وما نقلناه عن الرازي من أن ذلك لا يفيد شيئا إلا في الحال، فليس دليلا قطعيا على الانتفاء إذ قد ينشأ ذلك في المستقبل. لا يعكرن عليك هذا ما سبق أن قلناه من انعدام الجبل الشاهق بحضرتنا. لماذا؟ لأن ده ضروري، وعدم جبل شاهق في هذه القاعة أمر ضروري، شكل ضروري، عدم ضروري، لا يستند إلى أي دليل. فلا يهولنك ما يقال، ضروري لا يتوقف على هذه المقدمة ولا غيرها القائلة بأن كل ما لا دليل على ثبوته فإنه يجب انتفاؤه. لا، ليه؟ لأنه ضروري، والضروري لا يحتاج إلى دليل، إنما دول بيستدل بمبدأ عقله وهو انتفاء المدلول أو بطلانه لبطلان دليله. ورتب على كده حاجة أوسع بقى، بس أنا قبل ما أقول القاعدة العامة أو الواسعة أنبهكم إلى خطأ مطبعي، مش عارف تنبهتوا له ولا لا. واحد يقول أو واحدة، هم الأزهريين يعني وأزهريات، أروح أبيع المقانع والخمر على باب سن الحسين؟ والله الباب ده مبارك كما قال لي الشيخ أبو حليم محمود. على هذه المقدمة القائلة بأن كل ما لا دليل على ثبوته فإنه يجب انتفاؤه، وإلا لكان العلم بعدم الجبل مش الجهل على مسؤوليتي. استنيت يجي دقيقة أو اثنين محدش قال حاجة، تعا جنبي هنا وانت تكلمني وانت قاعد عند سيدنا الحسين. نعم يا شيخ العربية. انا قلت لك يا سيدنا الجبل من وراء، فتح الله عليك. انت عارف سيدنا عمر لما قالوا لئن كنت قلتها، بس انا ما سمعتكش لضعف سمعي. والله حتى سلفونا مش تبلغني يا شيخ حاتم، ولا انت سمعته؟ كان واجب عليك تبلغني. أنا رفعت إيدي قلت لك يا سيدنا أنا عارف. الجبلي دي غلطة من المطبعجي. وإلا لكان العلم بعدم الجبل نظريا. لو كان يحتاج دليل يبقى من الأمور النظرية، ما إن أنت عارف إن فيه سبع حاجات أظن كلها من قبيل الضروريات القطعية التي لا تحتاج إلى دليل، ومنها اللي قلناها النهاردة المشاهدات، أي المدركات الحسية اللي بيسموها يعني أوليات الحس أو أمور لا تحتاج، كل الناس شايفها. ولذلك قال الشاعر العربي وليس يصح في الأذهان شيء لا احتاج النهار إلى دليل. لو احتاج دليل يبقى لن ستستحيل المعرفة. إذا لم يكن هناك نقطة انطلاق للوصول إلى المعلومات المجهولة بأن كانت كل المعلومات نظرية فالمعرفة مستحيلة، لأن كل دليل فهو نظري وسيحتاج إلى دليل، وهكذا إلى ما لا نهاية. ووجود ما لا نهاية على سبيل التتابع وعلى سبيل العلية، إن كل واحد منها سبب لما بعده، باطل. في نوعين من التسلسل باطلان، وهو تسلسل الأشياء على سبيل المعية لأنه يترتب عليه عدم تناهي العالم، وقد أجمعوا متكلمين وفلاسفة على محدودية العالم وتناهيه، سواء كان ما وراءه فراغ أو إيه لا ندري، لكن اتفقوا على محدودياته. وأما التسلسل في الماضي من قبيل العلل والمعلولات، يعني كل واحد منها من السابق علة فيما يليه، سيترتب عليه عدم وجود شيء على الإطلاق، وهذا منافي للمشاهدات الواقعية. فهناك وجود سواء قام على الحدس كما فعل ديكارت، أنا أفكر فأنا موجود، أو قام على المشاهدة كما هو الرجل العادي، ليس يصح في الأذهان شيء، وقلنا نجيب واحد من الصحن ده فيسخر ويضحك منكم، لأن هذا منافي للعقلية العامة الكومون سينس. واضح يا شيخ؟ فالمشاهدات والفطريات التي لا يخلو عنها صغير وكبير وعالم وجاهل، والمجربات والمشاهدات إذا تكررت أمام الحس، مش المجربات بالمعنى الإمبريكال، يقولوا ساعات الإمبريقي يعني التجريبي المعملي، وإنما التكرر أمام الحس. نعم، مش سامع كويس، بسمعني يا شيخ، أنت بتشتغل في التدقيق اللغوي. بنسى الاسم. عبد الرحمن. عبد الرحمن حسن. نعم، رحمن حسن. لا، عبد الرحمن ابو العزيز. ابو العزيز يا ستار يا الله. هو قال لك صباح الحريه والعداله، قال له والله ايه الكلام الفاضي ده، قال له ضيف صباح النور، قال له اعوذ بالله ارجع للحريه والعداله. انت لسه جاي من البلقان؟ يقول لك القوقاز والبلقان، القوقاز الجانب الايمن لتركيا، والبلقان الجانب الايسر لها اذا اتجهت الى روسيا. في ناس ما بيعرفوش، والله قال لي احد الرجال من وزاره التربيه ان جاءنا خريج قسم الجغرافيا من كليه الاداب واختبرناه في المسابقه، اين جزيره ايبيريا؟ لم يعلم، وقال هي في افريقيا. ان في ناس يعني يجهلون اوضاع العالم. أخوكم يعني أبدني تليفون الشيخ حاتم، ألبس بلوفر. فإذا و وإلا لكان عدم العلم بعدم الجبل. شكرا لك يا شيخ، أنت مش محتاج. وإلا لكان العلم بعدم الجبل نظريا. نحن عدينا الضروريات، عدينا ثلاثة أو أربعة بس، الفطريات والمشاهدات والمجربات والمتواترات. بس المتواترات يبقى نقلت على الأخبار، في واحدة لسه من المحسوسات. والحدسيات اللي فيها انتقال سريع من المقدمة إلى النتائج، هذه معنى الحدس هنا، انتقال سريع من المقدمة إلى النتائج دون وقت، لأنها قد تكون محسوسة أيضا من أي نوع. والمتواترات هذه خمسة، حاجتين تانيين. الوجدانيات زي إحساسك بالجوع والشبع أو كده، بس من هذه الأشياء ما هو حجة على صاحبه وليس حجة على الغير. وكمان والمتواترات الأمور اللي قالوا براهينها معها أو ما لا يحتاج إلى يعني إلا إلى شرح الألفاظ. لما تسأل واحد تقول له الأربعة زوجه، والله إذا فهم كلمة زوج، لأن الراجل اللي قلنا هنجيبه من الصحن ده فهم كلمة جوز بتقديم الجيم على الواو، فلما تقول زوجه يمكن يقف شوي، لكن أول ما تشرح له معنى الزوجية وهو الانقسام بمتساويين هو مش عايز الكلام ده كله، ده أنتوا اللي بتعوزوا الكلام ده، إنما هو على طول مخه على طول. لكن هو ده اللي بيقولوا عليه بيسموها ايه، ساعات يقولوا القضايا التي يراهن معها، ساعات يقولوا قال ايه قضايا وقياساتها معها، قضايا قياساتها معها، قضايا قياساتها لا لها اسم ثاني، وخدناها عند الآمدي في الفكهان. الفطريات لا، الفطريات الأولانية اللي تسأل عن الطفل الصغير والكبير والعالم والجاهل. ايه هنا قولوا لنا الأوليات، تشوف الأبكار لا اسم غير حكاية القضايا التي معها. الأوليات هي الأوليات، فالأوليات جزء من الضروريات، السبعة دول ضروريات يحفظوها. وإذا فهذا لا يعقل، ليه؟ لأنه انعدام الجبل الشاهق ده مش محتاج، هو ده جزء من الإيه؟ من المشاهدات من الضرورات الحس. بيقول يا سيدي وإلا لكان العلم بعدم الجبل يشطب على الجهل دي نظريا لا ضروريا، وبعدين شكل وعدم المعارض والغلط في المقدمات القطعية لسه مش خبر ده، ضرورية كانت أو نظرية ضروري. يعني معنى إن القاعدة قطعية أو ضرورية أو السبعة اللي عدناهم دول إن منطقها مقطوع به بلا حاجة إلى دليل، وإن عكسها باطل على سبيل القطع. هي تفيدك شيئين، منطقها وما تفيده أمر قطعي يعني لا يحتاج إلى دليل، فده معنى القطعية أو الضرورية. في واحد في دار العلوم واخد القطعية والظنية، وأنا قلت له تروح تحضر الدروس بتاعه الكلام ده وتحضر اصول فقه وتحضر مع الشيخ عبد العزيز اداب بحث ومناظره وتدرس منطق وعلم كلام، والا نلغي الموضوع ده ولا حاضر حصه واحده. بصرف النظر عن انه يحلق شعره او يفلفله، هو مفلفل بشعره. دي حاجة كده في السكة يعني. قلت له انت زمان ما كنتش بتفلفل شعرك، ولما مات اخوه كان عايز ينتحر وتني وراه لما قعد، فاذا به الان يفلفل شعره ويروح المداد ويعارض العميد. نستخدم العالم الافتراضي، يا الشباب المصري طلع فيها زي بتوعكم. الشيخ يوسف ما عملش حاجة ولا نص نص؟ أنا سألت فقال تأجلت المشكلة على الأقل، رحلت. صحيح؟ أنت متحفظ، ساعات بتبقى مبسوط وفي حالة بسط، وساعات تكون في حالة. المؤتمر من أسبوعنا يعني كويس، هو كان من أكثر من أسبوع في طرابلس مؤتمر المصالحة، هم دول السبب دول. مالي مالويين دول. بكره الربيع العربي يخش عندكم مرت مره؟ لا، ده كلام نتنياهو، سيتحول الى شتاء. لما راح واشنطن بيقولوا له ادي لفلسطين حاجه بقى عشان تخلص، قال له الربيع العربي سيتحول الى شتاء وفوضى عما قريب، وآخر ما ينادي به هذا الذي يقول بحل الدولتين. نعم، لابد من حل الدولتين، يعني للفلسطينيين دولتان بدل دولة واحدة، بس دولة تكون في الأردن ودولة في مصر، وإحنا ناخد فلسطين كلها. هذا كلامهم، آخر كلام. الفلسطينيين ياخذوا سيناء، الغزاويين الضفة الغربية تكسح إلى الأردن، وهو ده اللي بيقولوا جنجريتش ده ولا جنجراتيتش ولا إيه، فهو يعني متفق عليه بين الطغاة في أمريكا وإسرائيل. وأنتوا إيه؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم. صحيح دولتان لا واحدة، بس واحدة في الأردن وواحدة في مصر. وعدم المعارض والغلط في المقدمات القطعية ضرورية كانت أو نظرية، ضروري معلوم بالبديهة اللي إحساس الرجل العادي ده، فلا يتوقف على الاستدلال بتلك المقدمة الفاسدة. أول مرة يصف هذا الوصف اللي هي بطلان المدلول لبطلان دليله. تجرأ الشيخ شريف الجرجاني ولا غيره، لا يتوقف على أي دليل ولا مقدم. دوك ولا نكتب ولا مفيش داعي، وفر وقتكم، لا عايزين اللي بيان بعدين. ووجود ما لا نهاية له إن امتنع لقاطع دل على امتناعه، امتنع القياس عليه. يعني يجي واحد يقول لك طيب معنى ذلك صحة التسلسل، كل ما لا دليل عليه. يعني القاعدة دي وهي بطلان المدلول لبطلان دليله ليست سديدة. إذن الأشياء التي لا برهان معنا عليها دعها في دائرة الاحتمال. احنا قلنا فيما سبق القواعد الضرورية القطعية تفيد شيئين، تفيد صحة مدلولها بلا دليل بلا حاجة إلى دليل، وتفيد بطلان العكس على سبيل القطع والجزم بلا دليل أيضا. وثانيا الكلام ده مقصود بإيه بقى؟ اللي هو وجود ما سبق أن ذكرت في أول كلامي وقلت لك إيه القاعدة اللي تتشبث فيها في باب التسلسل، إن في نوعين من التسلسل باطلان باتفاق، ولا يهولنك ما يريده شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل من صحة بعض أنواع التسلسل، لأنه هو يميل كما تعلمون إلى مسألة القدم، قدم العالم، إن لم يقل بها فهو يدافع عن أنصاره، وهي من لوازم كلامه، وقد ألزمه بها بعضهم، ففيه أكثر من مؤلف، اثنين على الأقل موجودين مطبوعين، أنه يقول وإن لم يصرح بقدم العالم وبفناء النار وبشوية حاجات ألزموه بها. واضح يا مشايخ؟ فلا يهولنك أو لا تظنن أنه يترتب على ذلك صحة التسلسل. لا، التسلسل على الأقل ثلاث أنواع: تسلسل معوي، معي، معي يعني في الحال، بالنسبة لكلمة مع، التسلسل بمع يعني التسلسل في الوقت الراهن في الحال. مش ده الدور؟ الدور هو الذي ينقسم إلى معي. الدور؟ الدور شيء آخر. الدور هو الذي ينقسم إلى معي وسبقي. لا، في كلام لهم في التسلسل كده يعني يعني عدم التناهي، مش التسلسل عدم التناهي؟ أو ضربه من عدم التناهي. خليك معايا انت راجل بتاع اللغه. عدم التناهي يعني اللا تناهي. فاللا تناهي ده اما في الحال او لا تناهي الاشياء المتعاقبه. ففي نوع من اللا تناهي للاشياء المتواليه جائز، وهو اللا تناهي في المستقبل. مش كلنا قائلين بعدم فناء الجنة والنار؟ ده صحيح، وده كأهل السنة. ده صحيح. وأنه بالتالي يعني أجزاء الثواب والعقاب في المستقبل متوالية، متوالية نعم. إلى ما لا نهاية. إذن هذا، طب وإيه الفرق؟ الفرق أن توالي الأشياء في المستقبل ليست بعضها علة لبعض، وإنما القائل بها يقول إن الله تعالى يتجلى عليهم ويمنحهم الثواب أو أنواع الثواب وأجزاءه المتوالية شيئا بعد شيء، والعقاب كذلك إلى ما لا نهاية. فالمعلول موجود وعلته قائمة دائمة، وهو الله عز وجل. لكن لما تقول بقى بتوالي الأشياء في الماضي وبعضها علة لبعض كما يقول القائلون بالقدم، لأنهم ينفون الفاعل أو يقولون لا ضرورة لفاعل، أنت معي حضرتك، وأن العالم مستغن بنفسه، أو تقول بأن جسم العالم الآن لا متناهي، جاش اللا تناهي. فهذا اللا تناهي بنوعيه باطل. أما لا تناهي الأشياء المخلوقة في وقت واحد فلم يقل به أحد. وهناك أدلة فلسفية على بطلانها، وفلكية وعلمية، لا يقول أحد الآن ولا في الماضي يعني بالنسبة للأوائل أو الإغريق بأن العالم المادي لا نهائي، بل القول الديني والفلسفي أنه متناهي، والقول الديني يجري مع العلم الحالي وهو أنه يتزايد وأنه يخلق ما يشاء. فالخلق الجديد حكم ديني، وهو في ذات الوقت نظرية علمية حديثة جدا. العالم يتزايد، معنى ابن تيمية في الأميدي وأراءه طمت أجري علي الحكم الذي تجريه عليه، يعني منك دولة من هن هاي تحكم عليه بحاجة أحكم علي أنا كذلك. بس هو بيقول كلام ضعيف فيما يتعلق بموضوع التسلسل، لأن إحنا بنقول التسلسل في السابق باطل. ليه؟ لأن كل موجود معلول بوجود سابقه، مش كده؟ ويلزم على ذلك عدم وجود شيء في الحال. أولاً بالمنطق كده انقضاء ما لا نهاية له محال. اللا تناهي في المستقبل ممكن عقلا، زي عدم تناهي الأعداء. والله لو ربنا نسأ في عمرك وعشت إلى آخر الزمان، عشت على طول لا تموت، تقدر تعد ما لا نهاية له. دي متوقف على وجود وقت. بس تناهي الأعداد وعدم تناهيها مبنية على نية. أنا عارف طبعا عدم تناهي الأعداد في ذاته ممكن بدون أي احتمال، لأن دي مضاعفات عددية أو مضاعفات عددية أو مضاعفات هندسية. دي يكون يعني يفترضها العقل، سواء عقلك أو عقل البتاع ده الجديد اللي بيعملوه الإنترنت أو البتاع اللي اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ الجهاز ده هو بتقعد قصاده. ممكن تفترض إلى ما لا آخر له، أعداد لا آخر له، بس تتوقف على أنك تعيش مدة كافية عشان تقدر تعد ما لا يعد وما لا آخر له، صح؟ وكذلك في الحوادث الدهرية في المستقبل، مش أنتوا تقولوا ببقاء النار؟ هو البقاء ده معناها اللا نهاية، استمرار. نعم اللا نهاية، ولكن لا عيب فيه ولا استحالة فيه، لأنه ليس حادث منها سببا فيما بعده، ده كلها مسببات لسبب واحد هو الله وإرادته، والله باقي. منفعش تضيع وقت. ده احنا جبنا سيرتك دلوقتي وقلنا ان هو راح سأل عز الدين إبراهيم فقال له، يعني هذا من باب حيرة المفكرين ولا من غير ما نتفق ولا حاجة؟ كنا اتفقنا؟ ما كناش اتفقنا والله. الله يرحمه رحمة واسعة. رجوتك رجاء ما زال قائما، هو واحد ثاني اسمه محمد فتحي عثمان، كلاهما في رقبتك، أن يموت فطيصا كما يقول المصريون، يعني بلا. سيدنا عمر قال والله لئن لم فيعرفهم الله سبحانه أو يعرفهم الله في شهداء النهروان، لكن الاعتراف بفضل العلماء كويس خير. فدول يعني من خيرة العلماء فتح عثمان وعز الدين إبراهيم. وما تدون أن تذكرها مصر. بس احنا كنا بنقول بقى انه ليس التسلسل باطلا في ذاته، وانما باطل لما يفضي اليه، فتسلسل الأحداث في الماضي مع كون كل منها سبباً فيما يلي يفضي إلى عدم وجود شيء الآن، لأن انقضاء ما لا آخر له ده في تناقض داخلي، معنى إنه لا متناهي شيء ومعنى انقضاء شيء، وكلاهما نقيض الآخر، حيث الأول علة في الثاني. لكن بالنسبة لتسلسل الكائنات في المستقبل كما هو الحال في أحوال أهل الجنة والنار، ده راجع إلى دوام الخالق عز وجل ولا شيء فيه. فإذا دام نواله أو دام عقابه كما يقول البعض أو توقف، لكن استمرار نعيم الجنة على الأقل مجمع عليه، مش كده؟ والذي فيها كلام أخرى أظن لا كلام فيها. لما الله يرحمه إحسان عبد القدوس سمع هذا الكلام من الشيخ الغزالي انبسط جدا، وقال مدام في المسلمين من يقول بأنه يعني العقوبات لها آخر بس النعيم لا آخر له، ده شيء يعني يعطي الأمل. هكذا الرجل يعني كان في آخر حياته، أنا سلمت عليه وهو قاعد لوحده كذا. لكن نعيم أهل الجنة مجمع على بقاء ولا شيء فيه، لا بطلان فيه ولا استحالة فيه. لكن لما يجي بقى أي حد تاني إن كان نسامية وغيره، هو أنا دفعت عنه في كل حاجة؟ ما دفعتش عنه في باب التسلسل، إنما احترمته. هو في مانع أن أنا أحترمه يا أخي؟ ما زلت حتى الآن أحترمه وأقول شيخ الإسلام؟ إنما العلمانيين والليبراليين هم اللي بيقعوا في عرضه، وكونه هو يخطئ. نعم أنا قلت بعض أخطائه النهار، يعني نزوعه إلى القول بالقيدان، هو ما صرحش، إنما إلزمات ودفاعه عن القائلين بقدم العالم ودفاعه عن القائلين بحلول الحوادث. زي إيه؟ من الفرق القديمة المنقرضة الكرامية يدافع عنهم كذا من طرف خفي، يغطرش كما عبرت أحيانا، غطرش يغطرش ذي لا يعلمها إلا المصريين، يعني يغضي عن العيوب قصدا. هذه الغطرشة يا شيخ تونس واحد تبعكم، هو أول واحد جاب البتاع ده اللي بيبص. بس يا مولانا الكرامية والإمام ابن تيمية في فرق بينهم في استخدام كلمة حادث وحوادث. الكرامية لما استخدموا كلمة حادث داخل الذات، والحادث يكون داخل الذات مش خارج الذات، لكن ابن تيمية صرح بالحوادث التي خارج الذات. فالفرق بينهم كان هم بيسلموا بالجسمية باعتبار ان الموجود جسم نعم داخل الذات، كمان الكرامية اما يقولوا حادث يعني حادث داخل الذات لكن الحوادث خارج الذات، من كانوا ما بيسلموا بأنه جسم. في خلاف في المصطلحات، يعني في دلالة المصطلحات، لكن في النهاية هو الكل بيقول بنسبة حلول الحوادث في الذات، إنما في حاجة اسمها المحايسة ومش كلام في بيان مدلولات المصطلحات. هي نعم في فوارق، لكن في النهاية حلول الحوادث في الذات، بقاء النار أو فنائها. دلوقتي بيقولوا في رسالة مطبوعة بس عمالة تحايل على أهل الذكر دون نسخة منها، ما حدش جاب لي حاجة. رسالة ابن تيمية في القول بفناء النار، إنما إن فيه من نسب إليه ذلك وأقربهم ابن القيم تلميذه، فده ثابت حاصل. فيعني احترام الرجل حاجة وبيان أخطاء حاجة ثانية. يا مولانا بعض العلماء بيقول قول ابن تيمية بفناء النار يقصد بالنار اللي هي للعصاة مش النار بالكامل، يعني النار التي أعدت للعصاة من المؤمنين. لا لذا قل أهل السنة جميعا، إذن لا فرق. ما أهل السنة بيقولوا إن العصاة يخرجون من النار؟ لا، النار دي بقى اللي خرجوا منها هي اللي هتفنى. لا، ربنا قال وما هم منها بخارجي. المستحقون للتخليد وما هم من عبد. ابن عربي كان أنصح منه، ابن عربي ده اللي بيقولوا عليه حاضر، كان أنصح منه، لأنه قال إنهم يتحولون إلى كائنات نارية. كفاية مش عارف كنا بنقول إيه. أصل بيقول لي أنت دفعت عن ابن تيمية في كتاب المدخل، قلت له والله عايز تحكم علي بما تحكم عليه به، أنا قابل، ولكن أنا أحترم الرجل وأعتز بمكانته، ده الشيخ أبو الحسن الندوي وأفضل مني كثيرا، أفرد له جزءا كاملا من كتابه رجال الفكر والدعوة. بس الشيخ أبو الحسن عنده حتة كده يعني تبع الناس دول، مع كونه يعني كان معتزا وكل الناس حافظة، إنه لما ادوله البتاعة دي بتاعت ادوله الشيك، فقام ظهره للمملكة للتعليم في داخل، حتى ما حولوش على الندوة في الهند. فهو كان راجل يعني معتز جدا بكرامة العلم والعلماء، وكان يقول إن العالم يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. فنعم، ولكن كان عنده، لكن التسلسل في ذاته مش باطل إلا إن كان تسلسل العلل والمعلولات في الماضي، أو تسلسل المعية في الحال، بمعنى عدم تناهي جسم العالم. فكلتاهما أو كلاهما باطلان أو باطل أحسن. ربنا قال كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني الخبر بمفرد، كلاهما باطل. نعم، بس هو عند الراجل ده هو رفع ايده قبلك، خلينا نسمعه هو. ما انت هتقول لي ابن تيمية، ما انت في كلية اللغة العربية بتدافع عن ابن تيمية؟ مش صح كده؟ نعم. انا ما عندكش فكرة. نعم، تبلغني. بيقول ان الدكتور مصطفى مراد صبحي بيقول ان ابن تيميه وابن القيم رجع عن القول بفناء النار، حتى بدليل كويس، حتى بدليل ذكر اقوالهما في ذلك، بدليل حتى كتاب جلاله ابن القيم، لكن فيه نصوص تبين عدولهم عن هذا الراي. اهلا وسهلا، هذا ما نرحب به ونسعد. حتى اخر كتاب لابن القيم من اوائل كتبه كتاب حد الافراح، حد الاقواح، كتاب حاد الافراح، حاد الارواح، حاد الارواح، كتاب ابو احمد بن القيم بيتكلم عن الجنه والنار، حاد الارواح. ده هو اللي دافع عن الحكايه جامد، وقال اخر اخر هود وكده، مش كده؟ اما الذين شقوا واما الذين سعدوا وكلام من ده، يعني استدل عليها بالقران انه النار تفنى. إنما ابن العربي في الحقيقة واخد باله من قوله تعالى وما هم منها بمخرجين، والمقامع ومش عارف ايه، والكلام اللي في سورة الحج وغيره، يعني لا يمكن يطلعوا منها براها مهما عملوا. فقال يعني يتحولون إلى كائنات نارية يستعذبون العذاب أو النار. أنت لو جبت كائنات نارية في ودخلتها في مياه، هو ده اللي ضدها، لكن كده. إنما كان واخد باله يعني من الآيات، مجموع الآيات مع بعضها وأجراها مع فكره، لأنه رجل أبقر حتى لو كان مخطئا. أنا قد لا تتناسب مع الرواق. يقول لك ويأوي إلى بسط الرواق كما أوى إلى صدر أم طفلها يتمدد. قال: ووجود ما لا نهاية له عرفنا بأنواع التسلسل الثلاثة، منها جائز ومنها باطل باتفاق المتكلمين، ومنها ما خالف فيه البعض يعني وهو ابن تيمية بس، ولا قال إن تسلسل السوابق ده يعني ما لا قطع به، لا قطع ببطلانه أيا كان سواء علل ومعلولات أو أحداث متعاقبة. ودي من لوازم قوله بحلول الحوادث في الذات، فلما كانت الذات قديمة ولا يمكن أن تنشأ فيها فلا بد منه، وأن مراداته وغضبه ورضاه مما يتخيله هو على أنها أحداث ووقائع وتغيرات كما هو الحال في عواطف العبيد ومشاعرهم، فهو من باب حلول الحوادث في الذات. إذن لا أول له ما نزلت قديم كده، يعني هي ما هي لوازم، ويشفع لها أو يشهد لها أقواله، مجموع أقواله. ده شغله في رد في درء التعارض ده في باب التسلسل ده، أجهد نفسه كثيرا. وهو ده اللي بيقوله الإمام الذهبي: ما لك وهذا كله، لقد كنت منور الوجه وكنت كذا وكذا. فكر يعني ما كان في داعي للبحوث العقلية المرهقة دي، واللي ما أنت معاه أنت يعني رمتني بدائها وانسلت. صاحبنا اللي هو نشأ بين القوم هيقول لي يعني أنت تطلع من الأزهر عشان الأزهر أشعري وأنت، والله كويس إن واحد يتهمني بأني تيمي، ده حاجة كويسة أوي. كالذي قال عني انت مش من الاخوان، وقلت له الحمد لله يا اخي قل لهم عشان يبعدوا عني، بس ما قال لهمش ولا حاجه. قلت كان قال لهم، مات الله يرحمه الشيخ المطعاني. ضروري معلوم بالبديهه فلا يتوقف على الاستدلال بتلك المقدمة الفاسدة، كلمة صعبة شديدة. ووجود ما لا نهاية له إن امتنع لقاطع دل على امتناعه، امتنع القياس عليه. دي حتة ثانية كمان بقى، مش أنا قلت لك قبل كده ضم وابتعد وكذا وعدم المعارض ضروري هنا كذلك تقول. ووجود ما لا نهاية له إن امتنع لقاطع زي وجود أو عدم تناهي جسم العالم الآن، وزي عدم تناهي الموجودات من علل ومعلولات في الماضي. ووجود ما لا نهاية له إن امتنع يعني استحال ليس كذلك، لا بد من اتفاقهما فيها، وأن لا يكون مش بس يثبت الاتفاق وإنما ينتفي ما يعارض ذلك، بمعنى أنه لا فارق في الاتصاف، فإن وجد الفارق يبقى وجد المقتضي لكن قام مانعه. أنتم معنا حضرتكم، فهذا هو مقتضى علم أصول الفقه. فهو هنا إذا حبيت إن أنا أقول لك الكلام الذي بدا لي والله أعلم بالصواب، لما بيقول ووجود ما لا نهاية له إن امتنع لقاطع دل على امتناعه فلا يقاس عليه ما قاسوه. إزاي الكلام ده يا سيدي؟ إن الأمور المتناهية تقاس على الأمور اللامتناهية، كيف؟ عايز يقول إن تحقق وحصول اللامتناهي سواء كان على سبيل المعية، يعني عدم تناهي جسم العالم في الحال بأن يكون الكون في الحال مطلقا، مطلقا يعني لا متناهي، لا متناهي بأن يكون جسم الكون يعني أو العالم زي ما تقول في الحال مطلقا من قيد النهاية. أنا يعني بنص على كلمة عدم التناهي، يعني لا متناهيا، أو في الماضي بأن تتسلسل إيه مش عارف أقرأ كلامي، تتسلسل الأمور أو يقول أي حاجة من العلل والمعلولات في الماضي، فهذا لأنه يترتب عليه عدم حصول أو تحقق شيء في الحياة. فلما كان هذا باطلاً لإفضائه إلى عدم وجود شيء في الحال، فإذا هو لا يقاس عليه. وهو مناف للمشاهدات الضرورية، يعني مقتضى عدم وجود شيء في الحال والعالم حوالينا هم موجود. إذن في نقطة بداية لهذا العالم، والتسلسل المتوالي للعلل والمعلومات في الماضي باطل بدليل المشاهدة والضرورة، يعني قام عليه شاهد قاطع. من زي ما قال ايه؟ قال لك اهو الاحكام اللي قام عليها قاطع يدل على امتناعها، يعني على استحالتها، لا تقس عليها ما ليس كذلك. امتنع القياس عليه، اعني قياس ما لا دليل عليه من الامور المتناهية. خد بالك في فارقين اهو، ان دي متناهية ودي لا متناهية، وإن الأولانية عليها دليل قطعي والثانية لا دليل عليها، إذن كيف يقاسوا هذا بذاك؟ فلذلك أنا أكملت التعليق اللي فات دي وقلت فكان ذلك النور من التسلسل باطلا. إيه؟ من غير دليل عليها، وهذا يعني زي ما قلنا يعني دليل بطلان المشاهدة اللي هو وجود العالم ده اللي احنا فيه باطلا، وهذا دليل قاطعي ويفيد حاجتين زي ما قلنا، وهو صواب المنطوق وبطلان العكس او النقيض. باطلا فلا يقاس عليه المتناهي. وبعد كده أنا بقول إيه الكلام اللي يعرف يرى اللي كتبته يبقى يرى، مش عارف أرى أنا. فالأمور بقى اللي هي الأحداث المتناهية أو التي لا دليل قطعيا على امتناعها لا يمكن أن تقاس على هذا الذي ثبت امتناعه لفارقين، لأنه متناهي يعني يعتبر قياسا مع الفرق، أولا لأن الفرع متناهي والأصل لا متناهي، ولأن الأصل قام عليه دليل قطعي يدل على الاستحالة أو الامتناع، وأما هذا فلا قطع يدل على امتناعه، فإذا لا يقاس ولا يهولمك ما يقوله هؤلاء. ووجود ما لا نهاية له ما دام امتنع لقاطع اي دليل قطعي دل على امتناعه فلا يقاس عليه غيره، يعني قياس ما لا دليل عليه من الامور المتناهيه التي لم يدل قاطع على امتناعها لظهور الفارق، بل كما قلت لك الفارقين مش فارق واحد. وان لم يمتنع القاطع، خد بالك وده كلامه هو، الدليل القاطع منع الحكم الذي هو وجوب الانتفاء. ما دام القاطع الدليل القطعي غير موجود، يبقى الحكم اللي هو وجود وجوب الانتفاء لا يجب، أي فيما لا يتناهى، وجواز ثبوته في نفس الأمر كسائر الأمور التي لا دليل على ثبوتها ولا قاطع يدل على امتناعها. فإذن هذه المقدمة التي هي بطلان المدلول لبطلان دليله لا يمكن بالقاعدة اللي فاتت دي، وهي مسألة التسلسل، لأن التسلسل قام الدليل القاطع على بطلانه فلا يقاس عليه. ماشي يا سادة. أما هذه فلا برهان قطعيا عليها، وفي الوقت نفسه هي متناهية فلا تقاس على المتناهي، فهناك فارقان لظهور الفارق. وإذا حبيت أنك أنت تعرف الموضوع أكثر أرجوك أن تقرأ حاشية السالكوتي. هو هنا قال إن في نهاية العقول إشارة إلى أنه كتاب الإمام الرازي أنه يمكن حمل عبارة المثني على إبطال شق الترديد بأن يرجع ضمير أنه إلى الدليل لا إلى العلم، يعني إحنا في الأول قلنا أنه أي العلم بالدليل، فاكرين في السطر التالي من الصفحة اللي إحنا فيها. فهنا بيقول ممكن إن إنه ده يرجع للدليل لا إلى العلم به، كما وقع يعني في فروق بين كتب الراجف، إنما اللي في النهاية نهاية العقول هو رجوع الضمير إلى الدليل نفسه، وإنما اختار أولا إرجاعه إلى العلم بالدليل، لأن تعلق العلاوة ليه؟ لأنه هو بيقول وأيضا خذوا بالكم قلت لكم ده من باب الترقي، ده زيادة في الاستدلال، العلاوة بالشق الثاني أظهر لأنه أقرب، الشق الثاني اللي هو العلم بالدليل. أنتم معانا ولا مش باين؟ مش باين. طيب هو بيقول إن اللي يستفاد من كتاب نهاية العقول إن الدليل قد يحدث في المستقبل، يعني الكلام ماشي على إن الضمير هو للدليل نفسه وليس للعلم العالم به، أليس كذلك؟ الذي قد ينشأ في المستقبل بإخبار صادق مقطوع بصدقه، يعني بوحي، أو بأن يخلق الله على سبيل الإلهام في نفس عبد العلم به بأي طريقة، فالذي ينشأ إذن هو الدليل وليس العلم به. إنما اللي مشي عليه الشيخ الشريف الجرجاني مع أنه أي العلم به بالدليل، فعايز أقول يعني ينفع كده وينفع كده، لكن الأظهر في أسلوب الترقي إنك تقول العلم به، لأن الدليل قد يكون موجودا ويغيب عنك، فالذي ينشأ هو كشف الله تعالى له أمامك، إنما كان موجود أو غير موجود يحتمل، يعني لا قطعة. لكن هو في نهاية العقول، لأن الراجل يعني بيتغير رأيه من كتاب إلى غيره، لكن على كل حال أيوة. نهاية العقول يا مولانا للشهرستاني ولا للرازي؟ لا للإمام الرازي، الشهرستاني مالوش كتاب اسمه نهاية. ولكن أهم شيء إن كتاب النهاية يتضمن المثالين دول اللي هو أحوال أهل الجنة والنار ومقادير الثواب والعقاب، لأن الاثنين دول مجمع بين الأشاعرة بين المعتزلة وأهل السنة جميعا على كونهما راجعين إلى الوحي، يعني لا يخضعان للدليل العقل. فإذا التمثيل صحيح بصرف النظر عن مرجع الضمير كده. وأما كلمة العلم بالجبل الشاهق ده هو من قبيل الضروريات التي لا تحتاج إلى استدلال، وهذا لا يقاس عليه لأن من باب الضروري واستحالة ضده أو نقيضه ضروري، فلا تقس عليه ما نحن فيه. حكاية إن البطلان المدلول لبطلان دليله لا تقاس على هذا، لأن هذا من باب الضروري ويمتنع القياس عليه. تيجي لأمور احتمالية ولا دليل عليها قطعيا، بل لا دليل عليها على الإطلاق أحيانا، وتقيس على أصل مقطوع به، لا يجوز. خذ بالك من اللي جاي. وإن لم يمتنع القاطع منع الحكم الذي هو وجوب الانتفاء فيه، يعني أي فيما لا يتناهى وجوز ثبوته في نفس الأمر كسائر الأمور التي لا دليل على ثبوتها ولا قاطع يدل على امتناعها. لكن مدام ثبت القاطع فعندئذ لا بد من القول به، بل والقطع بنقيضه باستحالة نقيضه. أي حاجة تانية غير متناهية وليس عليها دليل قاطع لا يمكن أن تقاس على هذا. وبعدين ترقى أيضا فقال: وأيضا إن صح. كلمة وأيضا دي معناها برضو إضافة جديدة في الاستدلال على بطلان القاعدة الأصلية. إن صح ما ذكرته من أن عدم الدليل أو على الاحتمالين، خليك فاكر عدم العلم بالدليل، يجوز كده ويجوز كده، عدم الدليل على كلام الرازي وعدم العلم بالدليل على كلام الشيخ الجرجاني. وأيضا آخر حاجة الصفحة الماضية: إن صح ما ذكرتم من أن عدم العلم بالدليل أو عدم الدليل على الثبوت يستلزم العلم بالعدم. خد بالك من الصياغة بقى الأزهرية، عدم العلم بالشيء يستلزم القطع بالعدم بانتفائه. خد بالك، يعني تقدر تحط هنا زي ما قلنا عدم العلم به أو عدم الدليل، تقدر تحط هنا بعد كلمة يستلزم العلم بالعدم، أنا عملت كده لنفسي، أي بعد أو أي بعدم الثبوت، بعدم الثبوت بعدم ثبوت المدلول أو بعدم الثبوت للمدلول. ما دام ما فيش دليل عدم الدليل أو عدم العلم به، دليل على إيه؟ على الثبوت. هل انعدام الدليل على التحقق والحصول يستلزم بالضرورة العلم بالعدم، بعدم الحصول وعدم الثبوت؟ لو كان كده وجب أن يكون عدم الدليل، خد بالك بقى، وأيضا ترقي ازاي؟ إذا سلمنا معاكم كده وجب أن يكون متصورين الفتوى ولا لا عشان ننقل عنه. لو صح ما ذكرت من أن انعدام الدليل على الشيء أو انعدام العلم بهذا الدليل على الشيء يستلزم بطلان الشيء نفسه والقطع بعدمه، لو كان الأمر كذلك وجب أن يكون عدم الدليل على الانتفاء مستلزما للعلم بالثبوت، لو كان كده. لكن لا يصح أن جهلي أنا بالشيء يدل على انعدامه واستحالته، مش حتى انعدامه فقط، على استحالته. كيف هذا؟ قلنا كثير زي الراجل ما نقل في الورقة إنه أمريكا هناك قبل خريستوف كولومبوس وقبل العرب ما يروحوا لها كما يقال. فليس الجهل بوجود شيء أو عدم الوجدان ليس دليلا قطعيا على الأقل على عدم الوجود. فهنا لكن لو صح ما ذكرتم لوجب نعم لوجب أن يكون عدم الدليل على الانتفاء مش خد بالك من المقابل مستلزما للعلم بالثبوت. طب وهي يعني ويلزم على ذلك التناقض. ليه؟ لأن يلزم من عدم دليل الطرفين يعني عدم وجود دليل على الانتفاء وما لا دليل عليه ينتفي، وعدم الدليل على الثبوت وعدم الدليل وما لا دليل عليه ينتفي، يبقى يجتمع في الشيء الواحد الحكمان المتناقضان وهو العدم والثبوت معا. انت واخد بالك معايا؟ لو صح ما ذكرتموه من ان مجرد غياب الدليل على الشيء يدل على عدم وجوده بل يدل على استحالته كمان كما يقولون، يبقى الفكره المقابله لهذا ايضا صحيح، وانه يجب ان يكون عدم الدليل على الانتفاء مش عدم الدليل على الوجود، على الانتفاء مستلزما للحصول. يبقى اللي ينقضح في ذهن النقطه الاولانيه يقطع بوجود الشيء، واللي ينقضح في ذهن النقطه الثانيه يقطع بعدمه، يبقى يجتمع الوجود والعدم بالشيء الواحد في حال واحد وفي وقت واحد. هل يجوز هذا في العقول ان يكون الشيء موجودا معدوما في وقت واحد في حال واحد وبمعنى واحد؟ لا، التناقض بالوحدات الثمانيه كما يقولون، اللي هو وحدة المكان والزمان والفاعل والحال والجهة وإلى آخره. طيب إذن هذه قاعدة باطلة وقد أفضت إلى باطل، ولذلك بيقول بقى فيلزم من عدم دليل الطرفين، ما هو أنت جاهل بدليل الثبوت وجاهل بدليل النفي، يبقى يلزم من الجهل بدليل الطرفين وكل ما ينعدم دليله ينعدم مدلوله في واقع الأمر، يبقى يلزم على هذا الانتفاء والثبوت ليس فقط حصولهما والجزم بهما على سبيل القاطع، والجزم بهما معا في شيء واحد. كتبتنا النفس على الهامش فيلزم التناقض بل والجزم به واقعا. شوف ما هو مستحيل ينبغي عليك قطعا أن تسلم به، بل والجزم به واقعا وكلاهما محال، أليس كذلك؟ قال بلى. إلى آخر ما كتبت علينا ما يهمكم. لا يقال، خد بالك من لا يقال هنا دبا، ده عبارة عن رد اعتراض جديد ثالث ولا ايه؟ هنشوف. لا يقال هو رد على ما يترتب على الدليل السابق. لا يقال، مش انتوا بتقولوا اذا جاء المدعي للنبوة فنحن ننظر اذا لم يكن بيده دليل قطعي على صدقه، يعني هو غياب الدليل فقط فهذا يدل على عدم نبوته، يبقى ممكن نقطع بالشيء لبطلان دليل، لانعدام الشيء لانعدام دليل. خد بالك من الحكايه ولا عايزه اعاده؟ كمثال مدعي النبوه ما دام ليس في يده قاطع او دليل قطعي على صدقه كالمعجزه وغيرها، فنقطع بعدم نبوته. فبيقول لك لا، لا يقال، يعني زي ما بنقول الحس النقدي، واحد بيتوقع الأسئلة التي تقوم في ذهن القارئ أو السامع. لا يقال، زي فإن قلت قلت، لا يقال عدم دليل النبوة يدل على عدمها قطعا. أصحيح؟ ما دام لم يقم دليلا وبرهانا على صدق نبوته فدعواه باطلة. طب هو ده نفس اللي معانا، ما الفرق بينهما؟ سيقيم الفرق معنا. لا يقال عدم دليل النبوة يدل على عدمها قطعا، فإن مش كده ولا أنا مش قادر أشوف، فإن إذا لم نجد مع إنسان يعني هذا الدعي الزاعم لنبوته مع إنسان ما يدل على نبوته يعني مع ادعائه لها جزمنا بأنه ليس نبيا بلا شبهة. نعم نقطع بكذبه. ليه؟ بخلاف عدم دليل عدم دليل عدمها. نحن مش مطالبين ندور على دليل يدل على عدم نبوته مدام هو مش كده البينة على المدعي أولا وثانيا لأنه لا تكلف أنت بإقامة الدليل على كذب المدعي. السامع ليس عليه إلا يسمع البرهان فإن كان مقبولا لديه وجب عليه قبول ولا يقيم دليلا على خطأ المدعي إلا تبرعا بيسموه ما عرفش اسمه إيه يسموه غصب غصب غصب لا إذا هو إنما إذا تبرع يجوز هو ده اللي بيسموه سند المنع أنت لك إنك تمنع تقول والله أنا مش مقتنع لا أسلم بما تقول يكفي لكن إن أقام يبقى ده سند المنع وهذا أمر تبرعي لا يجب عليك فلا يجب علينا أن نقيم دليلا على عدمها إنما يكفي خلو يده من معجز أو من دليل قاطع لكي نحكم بكذبه. طب ما هو ده نفس اللي احنا فيه اللي هو بطلان المدلول لبطلان دليله. خد بالك فإنا إذا لم نجد معه ما يدل على عدم ثبوته لم نجزم بأنه نبي فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود مستلزما للنفي كون عدم دليل النفي مستلزما للوجود. صعبة دي عليكم؟ احنا مطالبين او الشيء الظاهر جدا للعيان ان هذا الدعي الذي خلت يده يعني اولا دعواه او رسالته لا ليست من قبيل النبوة ولا الاخبار بالغيب وده زي ما بيقولوا الدليل الجواني زي ما بيسميه ابن رشد اللي هو مضمون النبوة نفسه او الدعوة المعطيات نفسها لكن الأظهر للعوام إذا كان في يده معجزة تدل على صدقه تقبل لكن خلو يده من المعجزة كاف للقطع بكذبه. طيب هل ندور على العكس أو النقيض ونقول يعني كل ده لا حاجة إليه مجرد خلو يده من الدليل يكفي للجزم بأنه ليس بنبي فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود مستلزما للنفي اللي هو عدم خلو يده من دليل النبوة يكفي للقطع بكذبه ليس يلزم من هذا كون عدم دليل النفي مستلزما للوجود حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معا في الحالة ده ليه؟ طب ليه؟ لأنه قام الدليل الآخر على أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم قام دليل قطعي على أن لا دليل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو أدلة ختم النبوة ولذلك إحنا ننظر في هذا الدعي مدام خلى من دليل قاطع هذا كاف للقطع بكذبه ليست وحدها وإنما مشفوعة بقيام الأدلة المتكاثرة على أن لا نبي بعد محمد أدلة تاريخية وبالنا يعني ألف سنة ونص ألف ولم يقم إلا أدعياء كذبة وكل واحد منه الحياة من شواهد الدعي الكذب أن يكذب نفسه من وحده لو بحث إنه يشهد على نفسه بالكذب وآخرهم القديان لأنه تحداه بعض العلماء وقال كذا فدعا على نفسه ومات في وهو يقضي حاجته في المرحاض يعني ما دعا على نفسه إذا كنت لا يكون كاذبا فالله يعمل وفعل ربنا قضى عليه ويقضي حاجته داخل المرحاض، يعني لم يسلم روحه وهو على الفراش وإنما كان في، فيعني من حكم الله سبحانه وتعالى إن كل هؤلاء الأدعياء. وهذا ما حدث مع الدعي البهائي، لأنه عندما قدم للقتل هرب واختفى تحت مش عارف إيه، أنت فاكر القصة؟ ويعني تعرفين الرجل اللي جه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأوي تحت شجرة، فأخذ سيفه كان علقه فيها وقال النبي ما يمنعك مني؟ قال له الله، فما إن نطق بهذه الآية حتى وقع السيف من يد الرجل، والرجل ارتعش وتبهدل، فأخذ النبي السيف وقال له نفس الكلم، فقال له كن خير آخذ، يعني استعطفه كما فعل صاحبنا أبو رأب غليظة شيخ خالد، استعطف آسريه وحاول أن هو يكسبهم، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده اختفى البتاع، وبعدين الشيعة لأنهم يؤمنون بختم النبوة برضه، وإن كانوا يقولون الإمام له كل معجزات الأنبياء مش معجزة محمد بس، كل معجزات الأنبياء السابقين، اللي هو هذا المختفي في السرداب. فعلى كل حال لسنا مطالبين بإقامة دليل على العدم، وإنما هو مجرد خلو يده يكفي. بيقول حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معا، في الحالة دي لا إحنا بنكتفي ولا يلزمنا طبقا لكل قواعد الحوار، وأيضا لقيام أدلة كما قلت لك أدلة ختم النبوة على أنه كذاب. وأيضا برضو انتقل نقلة تانية، يلزم هنا أي من كون عدم دليل النفي مستلزما للوجود، عدم دليل النفي دي عكس القاعدة اللي احنا بنناقشها، قاعدة اللي بنناقشها إنه يبطل المدعى لبطلان الدليل، لكن هنا الكلمة عدم دليل النفي يدل على الوجود. انتوا معانا ولا لا؟ دوكها سلبية ودي او دوكها ايجابية زي نظرتي، لانه عدم دليل النفي يستلزم الوجود، يلزم على ذلك اثبات ما لا يتناهى، واثبات لا متناهي اثبات للمحال، لانه كما قلنا اللامتناهية الثلاثة واحد منها جائز باتفاق وهو اللاتناهي في الأحداث المتعاقبة في المستقبل، واحد واثنين منها باطلين باتفاق وهو المعي والتسلسل العلل والمعلولات في الماضي، ماشي، كما أثبتوه وكما بيناه في هامش صفحة 25، الهامش اللي أنا قرأته عليكم اللي حب يبين إلو بعدين، فقد أثبتنا بل أثبت العقلاء استحالة التسلسل أو اللاتناهي خصوصا في الحالين. ويلزم ثمة أي من كون عدم دليل الوجود مستلزما للانتفاء اللي هي الدعوة الأصلية، نفيه أي نفي ما لا يتناهى ولا يمتنع هذا النفي، فظهر الفرق واندفع الإشكال. إزاي؟ يعني اندفع الإشكال المتعلق بمثال النبوة، مثال النبوة بيقول لك انت اكتفيت بعدم وجود دليل في يد الدعي على انه كذاب، يعني انت قبلت بطلان المدلول لبطلان الدليل أو لعدم وجود الدليل وعدم العلم به. قال لك لا، في فرق يبقى ايه الاشكال؟ اندفع الاشكال المتعلق بمثال النبوة ووجوب نفسها عمن لا دليل معه على ثبوتها. فإثبات ما لا يتناهى باطل ونفي ما لا يتناهى صحيح. والجمع بينهما أو القياس بينهما يعني غفلة، أليس كذلك؟ وبعدين بيقول إذا كنتم معايا الحديث كده، الأخت دي قالت لا مش باين مش ظاهر، فأنا كررت الكلام من قبل. بس الفرق يا سيدي، الفرق يعني قوله فظهر الفرق واندفع الإشكال، ده مش عائد على مثال النبوة، ده عائد على القاعدة نفسها القائلة. لا هو عائد على مثال النبوة. إزاي هو أصلا داخل في ال ما هو مثال النبوة دليل على القاعدة، عائد على القاعدة بس بخطوتين. ما هو يا سيدنا في الاول الجواب الترقي لما قال عدم دليل الثبوت، عدم دليل الثبوت لو فرضنا جدا ان هذه القاعده صحيحه يستلزم كلامك صحيح، لكن كذا كذا ولا يقال، فهو اي بخطوتين الاعتراض على هذه القاعده. ما هو لا يقال يبقى لا اشكال، خد بالك. ايوه انا مسلم الاشكال حاجه والقاعدة الأصلية حاجة. ماشي، ما هو أصلا هي دي مش القاعدة، ده هو ده الإشكال يعني. ناشئ من مثال النبوة. ماشي، ده الإشكال على الجواب عليه. آه. ماشي، فهو أصلا الاندفاع ده مبنى على عدم التفريق في الجواب الثاني اللي هو قوله أيضا. ده بعض هو عائد عليهما، عائد عليهما، بس عائد على الإشكال بخطوة واحدة، وعائد على القضية الأصلية وهي بطلان المطلوب بطلان دليله بخطوتين. طيب سلمت لك يا سيدنا، بس في حاجة قوله فظهر الفرق والإشكال ده وزال الإشكال، وزال الإشكال ده لسه في سياق الإشكال، يعني في سوقه للإشكال، لكن هو لسه لم يتعرض إلى الجواب، فإذا الكلام ده يبقى متقدم على الجواب، فيبقى يزول الإشكال قبل الجواب عليه. هو اندفع الإشكال ببيان الفرق بين الحال، واخد بالك؟ ما هو اللي جاي بين لأن نقول يبقى ده الجواب بتاع وقد بادرت به وذكرت في كلام، من ذكرت في كلام وهو قيام أدلة ختم النبوة. ما دام قال لا يمتنع هذا النفي فظهر الفرق واندفع الإشكال، يعني انتهى الجواب وظهر الفرق بين رد دعوى المدعي للنبوة وبين القاعدة العامة اللي هو بطلان المدلول وبطلان دليله. وأما اللي جاي تقدر تحط فوق علامة وتكتب اللي أنا كتبته لنفسي، لأن نقول هذا دليل ظهوره، ده دليل الظهور، ودي موجودة عند الشيخ سيالكوتي. ما دام اندفع الإشكال يبقى تم الجواب، إنما لأن ده بيان دليل الظهور ظاهر، فظهر الفرق فده دليل الظهور. وبعد كده ممكن تضيف لنفسك عند آخر الموضوع هنقراها لغايتنا على الأقل، وبعد كده هو الثاني اللي هو ولولا السطر 5 ولولا هذا القاطع هو دليل الظهور لما جزمنا بعدم نبوته. ها من لك حاجة تكتب، إنما هنا اللي تكتبه خط تحت فظهر عشان تعرف هو ده اللي مراد التعقيب عليه الفرق واندفع الإشكال. اندفع الإشكال احنا قلنا لأنه هو مدعي النبوة وليس في يده برهان، و مع اصطحاب فكرة أدلة ختم النبوة. وبعدين الظهور جاي منين؟ لأن نقول الجزم بعدم نبوته أي نبوة من لا نجد دليلا على نبوته ليس لذلك المدرك اللي هو خلو يده من الذي هو عدم الدليل على نبوته، بل الدليل القاطع الدال على أن نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصيغة المشهورة عن إخواننا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى، مش كده ولا إيه؟ والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدرهم إلى آخره. ده بيحصن الناس ضد هؤلاء الأدعياء لنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لذلك المدرك اللي هو خلو يده، المدرك يعني هنا وجه الإدراك يعني دليل، من دليل يدل على نبوته، بل أيضا باصطحاب فكرة ختم النبوة، بل الدليل القاطع الدال على أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا هذا القاطع لما جزمنا على الأقل، خذ بالك، جزم بعدم نبوته، حط عليها علامة واكتب ما كتبته لنفسي، ولبقي في دائرة الاحتمال، لا نقطع بنفيه لعدم وجود دليل، ولا نقطع بثبوته، وإلا لو قلنا بواحدة منهم هنقع في التناقض اللي فات ده، كلاهما أخذ بلا دليل، فستقع في التناقض، وهو أن من يقول بصدقه بلا دليل ومن يقول بكذبه بلا دليل واقع في التناقض. فهنا بيقول لك أنا كتبت النفس لمن شاء، ولا بقي في دائرة الاحتمال، لا قطع بثبوته لانعدام دليل، ولا بنفيه على فرض عدم القاطع، على فرض عدم القاطع بألا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بعد خاتمهم عليه الصلاة والسلام الآن. لكن أما وقد قام القاطع خلاص انتهى. وأما الثاني أي الجواب عنه، فالغرض مما ذكرنا ليس هو أن الاستنباط بعدم دليل النفي على الثبوت، إحنا الموضوع اللي بنناقشه إيه؟ عكس دي، إنه بطلان المدلول بطلان دليله، يعني غياب الدليل، غياب الدليل دليل على عدم الوجود. إنما اللي أنت عايز ما كان غير قاطعي، لكن هو اللي أنت عايز تناقشه انعدام دليل النفي دليل على الثبوت. أنت معايا؟ عكس القضية اللي فاتت، وهذا أيضا طريق غير مستقيم. لكن إذا كان غرض أن ده طريق مستقيم حتى يتجه علينا أن نرى الكلام ده في الأسبوع القادم إن شاء الله. أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رحينا على مسلمين، يبعد سلام في كلمتين يا غلام، مش تقلي نسك الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء.